إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع رحلة الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، أو رحلة الداء والدواء. ابن القيم رحمه الله يصف دواء لمن ابتلي بمرض إدمان المعصية أيا كانت هذه المعصية، فمن أدمن معصية محرمة وأشربها قلبه وأعياه التخلص منها، فهذا من أنفع الأدوية ومن أنفع الوصفات لعلاج هذا المرض. وكنا وصلنا إلى الفصل اللي أطال فيه النفس ابن القيم رحمه الله، اللي بيتكلم عن عايز تعالج إدمان المعصية من قلبك، فاستحضر دائما آثار الذنوب والمعاصي، استحضر دائما عقوبات الذنوب والمعاصي والأضرار اللي تترتب على الذنوب والمعاصي. وصلنا إلى قول ابن القيم رحمه الله، ومن عقوباتها، أي من عقوبات الذنوب والمعاصي، أنها تباعد عن العبد وليه وأنفع الخلق له وأنصحهم له ومن سعادته في قربه منه وهو الملك الموكل به، وتدني منه عدوه وأغش الخلق له وأعظمهم ضررا له وهو الشيطان. فإن العبد إذا عصى الله تباعد منه الملك بقدر تلك المعصية، حتى إنه يتباعد عنه بالكذبة الواحدة مسافة بعيدة. الكذبة فعلة من المرة في الكذب، يعني اسم مرة، الكذبة الواحدة يعني. ابن القيم هنا بيلفت نظرنا لحاجة هائلة وكتير مننا مش بيلتفت ليها. ممكن نراجع مع بعض كده يا اخواني أركان الإيمان. أن تؤمن بالله، وإيه تاني ركن في الإيمان؟ وإيه؟ وملائكته، مش كده؟ طب ممكن كل واحد يقول لنا كده، هو الإيمان بالملائكة بيمثل قد إيه في حياته؟ عشان تبقى بس عارف النقطة دي، الإيمان بالملائكة بيمثل قد إيه في حياة كل واحد فينا؟ أثر الإيمان بالملائكة على كل واحد فينا قد إيه؟ دي مشكلة كبيرة على فكرة، مشكلة خطيرة يعني. على شرط، ربنا سبحانه وتعالى أكثر من ذكر الملائكة في الكتاب العزيز، صح؟ يعني لو أنت استشعرت أنه أنت قاعد دلوقت معك أربعة من الملائكة خاصين بك أنت بس، ملك عن اليمين وعن الشمال، دول اللي بيكتبوا الايه الحفظ الكرام الكاتبين، وملك من الامام وملك من الخلف، دولت الايه حفظة، مش كده؟ مش ربنا قال له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله؟ هيجي معانا. فلو استشعرت ان انت في معية ربنا وان في ملائكة بتحفظك وتدافع عنك، شوف ده هيأثر قد ايه في قلبك. وفي نفس الوقت لو استشعرت ان عندك ملائكة بتكتب كل شيء، كل شيء، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، كل حاجة، النظرة والكلمة واللقمة، كل اللي بيحدث من الانسان يكتب، سبحان الله، صلى الله عليه وسلم. حتى ان العلماء قالوا في مسألة كده، هل الملائكة تكتب أعمال القلوب ولا لا؟ هو يعرف يكتب أعمال القلوب، يعلمهم الله عز وجل بها ويقدرهم الله عز وجل على معرفة ذلك، الإخلاص والصدق وكذلك العجب والكبر والرياء. يبقى ده أمر في غاية الأهمية، ده أمر في غاية الأهمية. يبقى بيقول لك خد بالك من عقوبات الذنوب والمعاصي إنها بتباعد عن العبد وليه وأنفع الخلق له وأنصحهم له. الملك النبي صلى الله عليه وسلم أعلمنا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن من أكل بصلا أو ثوما فلا يقربن إيه مسجدنا. ليه؟ ملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، صح؟ فإذا كان بيتأذى من مجرد ريحة البصل والثوم هيتأذى بالكذب قد إيه، هيتأذى بالربا قد إيه، هيتأذى بالفواحش قد إيه، هيتأذى بالقتل قد إيه. وهو لما بيتأذى بيبتعد، والنبي صلى الله عليه وسلم دلنا قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما لقى الصورة اللي كانت سيدة عائشة سترت بها الجدار في الكرام، والنبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ لم يدخل حتى مزقتها. ليه؟ قال لها علل الكلام ده بإيه؟ لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. ولما امتنع جبريل من دخول بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بيت مكان المبيت يعني، فبحث النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فوجد جروا صغيرا، كلب صغير تحت الايه السرير. فكل ده بيديك اصل مهم تتعامل ازاي نتعامل مع الملائكه. ايه معنى من اركان الايمان ان تؤمن بالله وملائكته؟ يعني تؤمن بالملائكه، تصدق بوجود الملائكه، توقن بذلك، وبعدين توقن بصفات الملائكه انهم الملائكه لا ياكلون ولا يشربون ولا يتناسلون ولا يتناكحون، يعني أن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، أن منهم جبريل عليه السلام الموكل بالوحي، ومنهم الموكل بالقطر ميكائيل، ومنهم الموكل بالقطر أسف الفتح بالقطر، ومنهم الموكل بقبض الأرواح وملك الموت، ومنهم الموكل بالنفخ في الصور زي إسرافيل، ومنهم حملة العرش، ومنهم الكروبيون وإلى آخره مما ورد في ذكر الملائكة. فكيف تفعل أنت بهذا الأمر؟ كيف تفعل بهذا الأمر؟ تصدق الملائكة، تصدق بوجودهم وتوقن بوجودهم، توقن بصفاتهم. الحاجة الثالثة تحب الملائكة. لو في واحد بيكره الملائكة يبقى حكمه إيه؟ كافر. طب لو في واحد بيشتم الملائكة وبيسبهم يبقى كافر. ليه؟ لأنهم رسل الله وأكرم مخلوقاته، فاللي يبغضهم يكفر واللي يسبهم يكفر، صح كده؟ زي الأنبياء بالضبط، اللي هيكره الأنبياء هيكفر واللي هيسب الأنبياء هيكفر. يبقى تاخد بالك من النقطة دي، دي نقطة مهمة جدا. انت لازم تحب الملائكة وتتولاهم. طيب انت الان اللي بيعمل معصية بقى بيفقد اهم داعم ليه، الملك اللي معاه. النبي عليه الصلاة والسلام اخبرنا ان ربنا سبحانه وتعالى لما اوجدنا في هذه الدنيا وجعل لنا الاختبار، ايه اللي حصل؟ قال ففي القلب لمتان، لما من الملك ولما من العدو اللي هو الشيطان. لمة الملك إعاد بالخير وتصديق بالحق، أي حاجة اللي احنا بنسميها الضمير الحي، أي حاجة خير تلقى في قلبك وتثمر في قلبك هتكون أصلها ملك. لما من الملك، لما يعني الخطرة، خلاص تخطر في القلب. ولما من العدو من الشيطان اللي هي الوساوس والنوازغ وغيرها. فكل ما الملك يتباعد منك المجال يتسع ويفسح لمين؟ للشيطان، والعكس بالعكس. ركز بقى معايا في الكلام ده، ايه الكلام ده مهم وهيفسر لنا حاجات مهمة. في اخ كان طبيب نفسي جزاه الله خير، يعني هو لفت نظري مرة للنقطة دي، قال لي انا هقول لك على حاجة، معظم اللي بيجي له شكوك وحاجات في الالحاد ووساوس في العقيدة وكلام زي كده، ده في الاصل بتلاقيه غارق حتى اذنيه في الشهوات المحرمة ومرتكب لمبقات كتير، فهو بيتباعد عنه التوفيق ويتباعد عنه التأييد والنصر من الله عز وجل من الملائكة، وبيتواجد عنده من الشيطان وبكسر. نكمل قراءة. طيب بيقول وفي بعض الآثار إذا كذب العبد تباعد منه الملك ميلا من نتن ريحه، فإذا كان هذا تباعد الملك منه من كذبة واحدة فماذا يكون مقدار بعده منه مما هو أكبر من ذلك وأفحش منه؟ إزاي بقى؟ وقال بعض السلف إذا ركب الذكر الذكر عجت الأرض إلى الله وهربت الملائكة إلى ربها وشكت إليه عظيم ما رأت. ركب الذكر الذكر اللي هو اللواط اللي هو الشذوذ. شوف بقى الشذوذ ده لو وقع مرة واحدة في حادثة واحدة إيه اللي بيحصل؟ عجت الأرض إلى رب إلى الله. عجت يعني جأرت صرخت الأرض ديت كل اللي في الكون بيسبح ربنا وبيعبد ربنا إلا الثقلان الإنس والجن. تخيل تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه إنه كان حليما غفورا. كله بيطيع ربنا كله بيعبد ربنا كله يسبح ربنا إلا الثقلين الإنس والجن. فتخيل بقى إن الجمادات اللي حوالين مننا ديت بتسبح ربنا وبتعبد ربنا وإنت ممكن تبقى زي ما. عشان كده كان القاضي شريح في مرة كان داخل عليه يهودي يتقاضى عنده يعني فركب حمار فبيضربه كده فقال أو هو لقيه في السوق فوجده يضرب حمارا فقال له يا عدو الله لا تضربه فإنه أعبد لله وأذكر لله منك. الحمار ده هو بيعبد ربنا أحسن منك. المعنى ده مهم معنى أنك تستشعره كده. فالأرض إذا فعل فيها شذ مرة عجت إلى ربها وهربت الملائكة إلى ربها وشكت إليه عظيم ما رأت. شوف حلم ربنا بقى. تخيل الشذوذ دلوقتي بتتبناه الدول الكبرى في العالم كحقوق وبيشرعوا ليه زواج ووصلوها دلوقتي. كان آخر حاجة قرأتها كانت وصل 28 نوع من أنواع الشذوذ حاجة لا يمكن أن يتخيلها أي صاحب فطرة سوية أبدا أبدا. ما إيه اللي بيحصل ده؟ شو بقى حلم ربنا سبحانه وتعالى لما كل ده يحصل وربنا سبحانه وتعالى يمهل وربنا سبحانه وتعالى لا يعاجل الناس بالعقوبة. نفهم بقى قول الله عز وجل ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دب. لو ربنا هيؤاخذ الخلق بعقوبة يستحقها والله لا يبقى على الأرض أحد ولكنه كرم الله عز وجل وحلمه وفضله سبحانه وتعالى. وقال بعض السلف إذا أصبح العبد ابتدره الملك والشيطان. الاثنين بيبتدروا بيقبلوا عليه ويسبقوا إليه. طب يا ترى مين اللي هياخد الأول؟ العبد هو هنا بقى اللي هيقرر. فإن ذكر الله وكبره وحمده وهلله طرد الملك الشيطان وتولى. يبدأ بداية يومه يقوم على الصلاة يذكر الله عز وجل وقت الصلاة يذكر ربنا سبحانه وتعالى ويتوضأ ويخرج الصلاة. ده بداية مبشرة بداية موفقة. وإن افتتح بغير ذلك ذهب الملك عنه وتوله الشيطان. يعني إيه تولاه؟ يعني صار وليه. تولى الأمر يعني صار أولى به صار حليفا له صار ناصرا له. يبقى بيعمل إيه بقى؟ بياخد بإيده. واحد اللي بيوجهه طول النهار شيطان هيوديه فين؟ هيقول له ايه في السمع والبصر والكلام والبطن والفرج. فتخيل انت بقى دلوقتي لو واحد بيتولاه الشيطان يبقى ما هو بيأمره بايه؟ هيأمره ايه في سمعه؟ هيقول له اسمع ايه؟ هيقول له انظر لايه؟ هيقول له اتكلم ازاي؟ هيقول له اتعامل مع النساء ازاي؟ هيقول له اتعامل مع الاكل الحرام ازاي؟ هيقول له اتعامل في الغضب ازاي؟ في الانتقام؟ هيقول له اتعامل في الانا المتضخمه والنرجسيه العاليه ديت ازاي؟ شيطان يا عم هو اللي بيوجهه. والعكس لو واحد تاني اللي بيوجهه ملك هيقول له ايه على الصلاه؟ وهيقول له ايه على تلاوه القران؟ وهيقول له ايه على غض البصر؟ وهيقول له ايه على حفظ الفرج؟ وهيقول له كده هيقول له ايه على الحاجات ديت؟ عشان كده احنا محتاجين فعلا ناخد بالنا من الملمح الدقيق اللي قال عليه ابن القيم ده ان المعصية بتفقدنا نقطة قوة مهمة جدا جدا في الصراع مع الشيطان والعدوة مع الشيطان وهي التأييد والنصرة من الملك. بيقول ولا يزال الملك يقرب من العبد حتى يصير الحكم والغلبة والطاعة له، أي للملك، فتتولاه الملائكة في حياته. شوف بقى النعيم اللي ممكن إنسان يحصل لما يستقيم واتقى ربنا سبحانه وتعالى. تتولاه الملائكة في حياته وعند موته وعند بعثه. قال الله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. تخيل كده إن واحد أصعب لحظة على الإنسان إنه يجي يطلع بالدنيا، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتم. أصعب لحظة على الإنسان يجي يطلع، يروح تطلع ويطلع من الدنيا، ودي بداية الأمر بقى. إذا كان الإنسان في النقطة دي سيبشر بالقبول، فما بعدها أهون. ولذلك قيل لعثمان رضي الله عنه: تبكي إذا ذكرت الموت والقبر، ولا تبكي إذا ذكرت اليوم الآخر. قال: القبر أول منازل الآخرة. ده حديث مرفوع، القبر أول منازل الآخرة، من مات قامت قيامته. اللي هيبشر بالملائكة، الملائكة تبشره، روحه بتطلع كده تبشروا بقى بيه: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. يعني عايزك يعني ربنا يرزقنا من فضله ويجعلنا من أهل السعادة ومن أهل الكرم والفضل في هذه المواطن يا رب، ومن أهل الثبات. تخيل بقى إنسان يسمع الحاجات دي بودانه كده، ويرى الملائكة بعينه. ملائكة، هو لو واحد حانت لحظة وفاته، يا إما يرى ملائكة بيض الوجوه مد البصر خلاص الدنيا كلها تنور حوالين منه، يا إما يرى ملائكة سود الوجوه مد البصر. والقبر أول منازل الآخرة، وإن بشر في هذا المقام فما بعده أهون. بيقول بقى: وإذا تولاه الملك تولاه أنصح الخلق وأنفعهم وأبرهم، فثبته وعلمه وقوى جنانه يعني قلبه وأيده. قال تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. ويقول له الملك عند الموت: لا تخف ولا تحزن وأبشر بالذي يسرك. ويثبته بالقول الثابت أحوج ما يكون إليه في الحياة الدنيا وعند الموت وفي القبر عند المساءلة. فليس أحد أنفع للعبد من صحبة الملك له. هل استشعرت يوما أنك في فتن الدنيا تحتاج إلى من يساعدك ويثبتك ويقويك؟ الله عز وجل قال: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم إيه؟ فثبتوا الذين آمنوا. فثبتوا الذين آمنوا. هل استشعرت يوما أنك في طريقك للاستقامة على الحق والسعي إلى الله عز وجل، وطريقك في الإصلاح والقيام بما يرضي الله عز وجل، وهناك من يعاديك ومن يروم إعطابك وإهلاكك وإفسادك، هل استشعرت يوما أن معك ملك يسددك ويثبتك ويدفع عنك؟ فليس أحد أنفع للعبد من صحبة الملك له، وهو وليه في يقظته ومنامه وحياته وعند موته وفي قبره، ومؤنسه في وحشته، وصاحبه في خلوته، ومحدثه في سره، يحارب عنه عدوه ويدافعه عنه ويعينه عليه، ويعده بالخير ويبشره به، ويحثه على التصديق بالحق، كما جاء في الأثر الذي يروى مرفوعا وموقوفا: إن للملك بقلب ابن آدم لمة وللشيطان لمة. قلنا خطرة، فلمة الملك، الخطرة اللي هتيجي في قلبك من الملك، إيعاد بالخير وتصديق بالوعد، يحضك على الخير ويذكرك به ويحثك عليه ويشجعك على ذلك، ويذكرك بالوعد الحق إن في جنة وفي نار وفي ربنا وفي حساب وفي مسألة. ولمة الشيطان إيعاد بالشر وتكذيب بالحق، يحضك على الباطل ويزينه ليك ويروجه عندك ويقوي قلبك عليه، وبعدين يخليك بقى الأمور الأخروية اللي انت بتصدق بها يضعف تصديقك بها جدا، أو يخليك تسوف، أو يقولك لا لن يصيبك منها شيء، الأماني والغرور. وإذا اشتد قرب الملك من العبد تكلم على لسانه، ده هيفسر لنا الظواهر دايما، وده إبداع ابن القيم بقى، هيفسر لنا الظواهر بنشوفها في حياتنا من نفسنا ومن غيرنا. شوف بقى بيقول إيه، إذا اشتد قرب الملك من العبد تكلم على لسانه وألقى على لسانه القول السديد، وإذا بعد منه وقرب منه الشيطان تكلم، أي الشيطان، على لسانه وألقى عليه قول الزور والفحش، حتى ترى الرجل يتكلم على لسانه الملك والرجل يتكلم على لسانه الشيطان. وفي الحديث إن السكينة تنطق على لسان عمر، وكان أحدهم يسمع الكلمة الصالحة من الرجل فيقول ما ألقاها على لسانك إلا الملك، ويسمع ضدها فيقول ما ألقاها على لسانك إلا الشيطان. فالملك يلقي في القلب الحق ويلقيه على اللسان، والشيطان يلقي الباطل في القلب ويجريه على اللسان. دي بتفسر لك الظواهر بقى اللي انت بتشوفها ازاي. ان السلف كان كلامهم جميل وعزم، لما تسمع واحد زي الحسن البصري بيتكلم اي كلام، اي كلام مكتوب عنه ومنقول عنه تلاقي كلام جميل جدا. كان العلماء يقولوا ايه، الحسن البصري كلامه يشبه كلام مين؟ الانبياء. ليه بقى؟ ليه الحسن البصري كان كلامه يشبه كلام الانبياء؟ الملائكه بتتولى نحسبه والله حسيب ولا نزكي عليه احدا، فينطق الملك على لسان. ليه تلاقي بقى النقولات الجميله اللي تبقى زي الذهب كده؟ ما هو ده مش جهد بشري بس، ده توفيق وتسديد واعانه. والعكس، شوف انت الاشكال الضاله اللي بتطلع تتكلم في الاعلام، او الناس اللي كتبت كتب من زمان، يعني واحد زي بتاع كتاب الامير مثلا او كده، هو كان اللي كاتب كتاب الامير ده ميكافيلي ده كان قاعد لوحده بيكتب، ولا كان فيه جوز شياطين فوق قرونه وهو عمال يكتب الكتاب ده؟ اكيد ما هو هيشتغل زي ما ربنا قال لنا كده. قال الله عز وجل وان الشياطين لا يوحون الى اوليائهم ليه؟ ليجادلوكم. تخيل يا راجل ان المشركين في مكه بيقولوا للمسلمين ايه؟ هو الايه دي في سوره الانعام، ايه سببها؟ ايه سبب النزول؟ يعني ايه اللي حصل؟ الشياطين بيقولوا للمسلمين، المشركين بيقولوا للمسلمين ايه؟ يقولوا ما انتوا تاكلوا ما تقتلونه بايديكم، انت بتذبحوا، والحاجه اللي ربنا يموتها ما تاكلهاش. يعني لو انت عندك دلوقتي بهيمه كده ماتت لوحدها كده قمت لقيتها ميته، دي بالنسبه لنا ايه؟ ميته، لانها غير مزكاه، ما ينفعش ناكلها. طب اللي انت بتذبحها بايدك تاكل؟ قال لك ينفع. شوف انتوا حصل لكم ايه؟ تاكلوا اللي بتذبحوه بايديكم، اللي بتموتوه بايديكم وبتقتلوه بايديكم، واللي ربنا يقتله بايده ما تاكلوش. قال لك ده مش شغل بني ادمين، ده شغل شياطين. وان الشياطين لا يوحون الى اوليائهم ليوجد، اللي يقعد يتكلم، اللي بيطلع العلمانيه دي وعايز يفصل الدين عن حياه الناس وكده، بتوع المجلس القومي لحقوق المراه دولت، اللي بيطلعوا يتكلموا عن المراه وافسادها، وافسدوا بيوت المسلمين ودمروا بيوت المسلمين. يا راجل ده لدرجه ان النسويه بافكارها، الافكار النسويه اللي هي فيها رفض قوامه الرجل وفيها التعامل مع الرجل على انه عدو لدود، والتعامل مع القضايا الشرعيه بانتقائيه، انا ممكن اصلي بس مش هسمع كلام زوجي، ممكن البس الحجاب بس لا ما استاذنوش وانا خارجه للايه من البيت، الانتقائيه في التعامل مع الاحكام. اصابت مين؟ اصابت بعض المتدينات، بعض النساء المتدينات اصابها اللوثه بتاعه النسويه. ليه بقى؟ لان الافكار النسويه ديت بتبث من خلال مناهج التعليم، من اول بقى اولى ابتدائي لحد بتخلص جامعه، وبتبث من خلال الاعلام، الاعلام المرئي، الاعلام المسموع، الاعلام المقروء، بتبث من خلال حاله التفسخ والانحلال في المجتمع والغربه عن الدين والبعد عن الدين. فممكن الاسره والجيران والقرايب والاصحاب والزملاء الزميلات يعني يبصوا الحاجات دي. تخيل بقى كل ده في النهايه بيطلع عندك شخصيه، اخت خدت قرارها تتدين وتبقى شخصيه متدينه، وهي مشبعه بافكار النسويه، مشبعه بها فعلا. يترجم ده على هيئه ايه بقى؟ على هيئه سلوكيات. وشوف انت حالات الطلاق والنشوز وحالات بقى المناكفه والمكابره والعناد اللي بين، والشقاق اللي بيحصل بين الازواج والزوجات، وللاسف بيكون ابطال القصه في احيان كثيره كل اسف متدينين ومتدينات. ليه؟ وزيك انا بقول للشباب اللي هيتزوج من جديد لازم تذاكر النسويه كويس، كم واحد ايوه كل الشباب اللي قاعدين قدامك دول لسه ما تجوزوش، ذاكر النسويه كويس، وانت بقى بتخطب وربنا بيمن عليك بخطوه الزواج كده لازم تتاكد ان الاخت اللي انت هتتزوجها خلوا من الافكار النسويه المدمره، فلا يخدع عنك عن ذلك حجاب سابغ او التحاق بحلق التحفيظ او غير ذلك، كل ده خير بس لا يمنع من وجود افكار نسويه ايه مدمره. طبعا لو بدي درس الاخوات هقول ايه، وانت برضو ركزي كويس جدا في صفات الاخ المتدين ولا يخدع عنك منه السمت الهادي والله يعزك يا اخي والله يبارك فيك يا حبيبي والكلام ده، لا عادي جدا عادي جدا يبقى على السمت الظاهر كلامه والله يعزك، وهو ليه عالم تاني موازي سري، عالم موازي خالص بعيد عن كل البعد عن الشرع. لكن فعلا الامر ده يعني الشيء بالشيء يذكر ان الافكار المضله والمناهج المنحرفه والجمل المنحوته اللي بتضل البشر الاف بل ملايين من البشر، مين اللي بيلقيها على لسان اللي بيتكلم؟ ابن القيم بيقول لنا خلي بالك ده كلام مين؟ كلام شيطان. شوف بقى احنا ناخد مثلا مشاده زوجيه او مشاده بين اتنين شركاء في عمل شركة يعني، أو اتنين أرحام أخ وأخوه أو أخ وأخته أو كده، وشوف ساعة الغضب ممكن إيه الكلام اللي يطلع على اللسان، وبعد كده الإنسان يندم ندامة الكسعي بالألفاظ اللي قالها. طب بيندم ليه؟ ولك مش عايز أقول كده، طب قلت كده ليه؟ إيه اللي وصلك للمرحلة دي؟ والعكس بالعكس، لو واحد كده بيعتمر أو بيحج بنرزقنا إياكم، أو واحد مثلا بيقرأ الناس القرآن أو بيعلم علم شرعي أو غيره، وربنا سبحانه وتعالى يجري على لسانه كلام كأطايب التمر، جمل وكلمات ينتفع بها الناس أيام انتفاع، مين اللي ألقى الكلام ده؟ طب أنت كل واحد فينا يلاحظ بقى حياته كده، أنا كلماتي وأفعالي وتصرفاتي قد إيه منها متأثرة بالملك وتأييده، وقد إيه منها متأثرة بالشيطان ونزغاته، ونسأل الله أن يعفو عنه. وهو بيجيب لنا مثال هنا في الحديث إن السكينة تنطق على لسان عمر، ده مثال فعلا لأحد الصحابة الكرام، حديث يعني إسناده حسن، اللي هو عمر رضي الله عنه وأرضاه، وكيف كان مميز في هذا الأمر. يعني إيه إن السكينة تنطق على لسان عمر؟ يعني ورد في ألفاظ أخرى بقى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى جعل الحق على لسان عمر وقلبه. وفسرت السكينة بأنها ملائكة أو الملك يعني ينطق على لسان عمر، وفسرت بأنها الحق، وبأنها على بعض التفسيرات ريح هفهافة زي اللي فسرت في سورة البقرة في قصة طالوت وجالوت، وأنها ريح هفهافة من عند الله عز وجل إذا نزلت للإنسان يعني أثمرت فيه وأيدته، وغير ذلك بقى من المعاني أحاديث كثيرة بتؤيد هذا الأمر، إن عمر رضي الله عنه وأرضاه كانت تنطق السكينة على لسانه، وأن الله عز وجل جعل الحق على لسان عمر وعلى قلبه. وعمر بإجماع المسلمين من أهل السنة والجماعة أنه ثاني أفضل المسلمين بعد النبي بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، من الأمة المحمدية دي أمة النبي عليه الصلاة والسلام، تاني أفضل واحد بإجماع أهل السنة مين؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. تخيل بقى لو عندنا حد بيسب عمر رضي الله عنه وأرضاه، مش بيسبه ده بيلعنه، مش بيلعنه ده بيحكم بكفره وبيتقرب لربنا بكده. طب أقول لك على حاجة، ده هيعمل مولد واحتفال ضخم جدا لمين؟ لأبو لؤلؤة المجوسي اللي قتل عمر رضي الله عنه وأرضاه، ويقول عليه سيدنا أبو لؤلؤة المجوسي، ما يقولش المجوسي طبعا يعني، ويسميه بابا شجاع. دولة ايه؟ الشيعة قبحهم الله اللي هم موجودين في ايران، ولذلك الشيعة بلاء وشؤم حيثما حلوا، حل الشؤم والشقاق، وسالت دماء اهل السنة انهار، وسقطت البلاد بيد الاعداء، مش من النهاردة ولا من 50 سنة ولا من 100 سنة، طول تاريخهم كده كانوا هم عونا للتتار على المسلمين، وكان هم سبب سقوط الخلافة العباسية وما وقع من الأهوال للمسلمين في بغداد وما حولها، وكانوا هم السبب في تخزيل وإيقاف الفتوحات العثمانية عند شرق أوروبا. العثمانيين وصلوا لحد فيينا، دقوا أبواب فيينا وما زال إلى الآن في شوارع فيينا في النمسا بعض الجداريات واللوحات اللي تمثل معارك للمسلمين هناك. لما كان انتصارات العثمانيين كده ضغطوا عليهم بالحرب اللي أقاموها في شرق المملكة العثمانية في ميد بقى إيران والحتت دي، فخففوا الضغط عن أوروبا ورجعوا لهم، ومن وين توقفت الفتوحات العثمانية أوروبا. شوف الواقع المعاصر بقى، الدول اللي دخلتها الشيعة عملوا فيها إيه. اليمن خلاص ما عادش في يمن، بقى فيه شعب يعيش تحت خط الفقر بمسافة كبيرة، بيموت أهله من الجوع، تتفشى فيه الأمراض والأوبئة. لكن تخيل اليمن دي ما عادش فيها مدارس ولا جامعات بقى لهم عدة سنوات دلوقتي، وتنازع وتنحر. اليمن دي كان اسمها بلاد اليمن الايه السعيدة، صح؟ ادي واحد. العراق وما ادرك ما العراق، كان يقولوا كده اكثر الشعوب العربية ثقافة العراق، يقولوا كده الكتب بتتألف في مصر وتطبع في بيروت في لبنان يعني وتقرأ في العراق. العراق الحضارة، العراق عراق بغداد والبصرة والموصل والموصل والكوفة وغيرها. العراق الآن قال أمرها إلى ما ترون. أدي اثنين. ثلاثة، سوريا. سوريا اللي كانت في وقت حضارة الخلافة، سوريا دي بلاد الشام، بلاد الشام بكل الأحاديث اللي وردت في الشام وفضل الشام وإلى آخره، وكانت مقر الخلافة وكانت حاضرة من حواضر الإسلام. شوف قال أمرها إلى إيه. أدي ثلاثة، بغداد اسمه لبنان، اليمن والعراق وسوريا ولبنان. شوف لبنان واللي حصل في لبنان دلوقتي، وهؤلاء بلاء حيثما حلوا، ينزلوا في مكان فلا يمكن لهذا المكان لما فيه من أهل السنة أن ينالهم خير. ليه؟ لأن الأمر عقدي بالنسبة لهم، عندهم أهل السنة والجماعة أكثر من اليهود والنصارى، فيستبحون دماءهم وأموالهم وأعراضهم ويوالون اليهود والنصارى عليه، وإن لله وإن إليه راجعون. طبعا الكلام ده أنا بقوله الآن في ظل التغيرات اللي بتحدث في المنطقة، وفي ظل حالات التقارب. أكبر دولة تتبنى أهل السنة والجماعة في العالم السعودية. الآن بكل أسف التقارب اللي أنت بتسمعه عن ما بين السعودية وما بين إيه؟ وبين إيران، وإن لله وإن إليه راجعون. وقاتل الله السياسة التي لا دين لها ولا تخضع للدين، وكان أحدهم يسمع الكلمة الصالحة من الرجل فيقول ما ألقاها على لسانك إلا الملك، ويسمع ضدها فيقول ما ألقاها على لسانك إلا الشيطان. فالملك يلقي في القلب الحق ويلقيه على اللسان، والشيطان يلقي الباطل في القلب ويجريه على اللسان. فمن عقوبة المعاصي أنها تبعد من العبد وليه الذي سعادته في قربه ومجاورته وموالاته، وتدني منه عدوه الذي هلاكه وشقاوته وفساده في قربه وموالاته، حتى إن الملك لينافح عن العبد ويرد عنه إذا سفه عليه السفيه وسبه، كما اختصم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم رجلان، فجعل أحدهما يسب الآخر وهو ساكت، فتكلم بكلمة يرد بها على صاحبه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لما لما رددت عليه بعض قوله قمت، يعني أنا ساكت ولما رددت عليه جزء من اللي بيقوله قمت. قال كان الملك ينافح عنك، فلما رددت عليه جاء الشيطان فلم أكن لأجلس، فلم أكن لأجلس. وإذا دعا العبد المسلم لأخيه بظهر الغيب أمن الملك على دعائه، يعني بظهر الغيب يعني تدعو له وهو ليس بحاضر، تدعي الواحد وهو مش موجود معاك، تمام؟ تدعو له وهو مش موجود معاك. وقال لك بمثله، وإذا فرغ من قراءة الفاتحة أمنت الملائكة على دعاء، لأن الملائكة الحقيقة من الفاتحة هي إيه؟ دعاء، نصها دعاء الثناء والجزء الثاني الدعاء اللي هو إيه؟ اهدنا الصراط المستقيم، وبعدين وصف لهذا الصراط بقى. وإذا أذنب العبد المؤمن الموحد المتبع لسبيله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم استغفر له حملة العرش ومن حوله. متخيل يعني ايه اللي بيتوب لربنا توبة نصوح، واللي بيرجع الى الله ويترك ما هو عليه من الفسق والعصيان، يعني ايه هو قاعد في الارض والملائكة بتستغفر له فوق؟ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. انت عايز تدعي لنفسك هتدعي اكتر من الملائكه بتدعيك بده. واذا نام على وضوء بات في شعاره ملك. الشعار هو الملابس اللي بتلي البدن، وتطلق ايضا على الغطاء الرقيق اللي انت بتستغطى بيه، يلي بدنك مباشره. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث قال ايه؟ الناس دثار والانصار شعار، لانهم اقرب لي من اي حد، اقرب لي من اي حد. فلو الواحد اتوضى ودخل الى فراشه وهو متوضئ ونام على وضوء بات في شعاره، اي بات ملاصق له في قريبا منه ملك. فملك المؤمن يرد عنه ويحارب ويدافع ويعلمه ويثبت ويشجعه، فلا يليق به ان يسيء جواره ويبالغ في اذاه وطرده في اذاه وطرده عنه وابعاده، فانه ضيفه وجاره. الملك ده بالنسبه لك ضيف وجار. واذا كان اكرام الضيف من الادميين والاحسان الى الجار من لزوم الايمان وموجباته، فما الظن باكرام اكرم الاضياف وخير الجيران وابرهم. واذا اذى العبد الملك، لما واحد بيؤذي الملك بتاعه بانواع المعاصي والظلم والفواحش، دعا عليه رب، دعا عليه الملك يعني ربه، وقال لا جزاك الله خيرا، كما يدعو له اذا اكرمه بالطاعه والاحسان. فاتقي ان يدعو عليك ملك، اتقي ان يدعو. كنا بنقول كده في رمضان صح، ان جبريل بيدعو والنبي صلى الله عليه وسلم بيؤمن على دعائه. فاتقي ان يدعو عليك ملك. وقال بعض الصحابه ان معكم من لا يفارقكم فاستحيوا منهم واكرموهم. زي الشيخ محمد اسماعيل ربنا يحفظه لما عمل الكتاب الجميل الرساله بتاعت فقه الحياء، جعل من الحياء، الحياء من الله، والحياء من الايه؟ الملائكه، والحياء من المؤمنين، وهكذا. فاستحيوا منهم واكرموهم. ولا الام ممن لا يستحيي من الكريم العظيم القدر، ولا يجله ولا يوقره. وقد نبه سبحانه على هذا المعنى بقوله وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، أي استحيوا هؤلاء الحافظين الكرام وأكرموهم وأجلوهم أن يروا منكم ما تستحيوا أن يراكم عليه من هو مثلكم. أنت الآن بتستحي من رجل صالح من قومك، تستحي من شيخ كبير القدر أو كبير السن أو حد ذو منزلة، فاستحي من الله أولى، واستحي من ملائكته كذلك. والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فإذا كان ابن آدم يتأذى ممن يفجر ويعصي بين يديه وإن كان قد يعمل مثل عمله، فما الظن بأذى الملائكة الكرام الكاتبين؟ والله المستعان. ثم يذكر فصلا آخر يختم به هذا العنوان وهذا الباب، وهو عقوبات الذنوب والمعاصي. بيقول ومن عقوباتها أنها تستجلب مواد هلاك العبد في دنياه وآخرته. فإن الذنوب هي أمراض متى استحكمت قتلت ولا بد. ومعنى أن الذنوب تقتل الإنسان والعياذ بالله، يعني يموت قلبه، يعني يخرج من الإسلام. وكما أن البدن لا يكون صحيحا إلا بثلاث حاجات: بغذاء يحفظ قوته، بيأكل كويس، واستفراغ يستفرغ المواد الفاسدة والأخلاط الرديئة التي متى غلبت عليه أفسدته، زي أنه بيدخل الحمام يتخلص من الفضلات، وزي أنه لو أصابه دور ممكن يتقيأ يرجع، أو أنه لو عنده مشاكل في الدم يسحبها. ومنها فكرة الحجامة بالمناسبة، أنه بتستفرغ المواد الرديئة في الجسم. وحمية يمتنع بها من تناول ما يؤذيه ويخشى ضرره، ان هو يبقى عارف ايه اللي ينفعه اللي يضره. مريض الضغط ما ياكلش حاجه فيها ملح عالي، مريض السكر ما ياكلش حاجه مسكره، اسمها حميه، بيحمي نفسه من الاطعمه التي ايه تضره. بيقول فكذلك القلب لا تتم حياته الا بغذاء من الايمان والاعمال الصالحه يحفظ قوته. لازم عشان القلب ده يحيا ويقوى لازم إيمان وعمل صالح، لازم. فاللي مش هيصلي زي المطرب اللي يطلع يقول أنا مؤمن وإيه مؤمن وطيب وربنا بس ما صليش، طب ليه؟ طب إيه علامة قربك بقى من ربنا؟ ما هو ده الضلال بقى، ده الضلال. إن الإنسان يضل سعيه في الحياة الدنيا هو يحسب أنه يحسن صنعة، ونسأل الله العافية. يبقى الإيمان والعمل الصالح ده الغذاء النافع. وبعدين واستفراغ ما يضر القلب بالتوبة النصوح، فتستفرغ المواد الفاسدة والأخلاط الرديئة منه، وحمية توجب له حفظ الصحة وتجنب ما يضده. وهي إيه بقى الحمية الإيمانية الشرعية؟ عبارة عن ترك استعمال ما يضد الصحة، والتقوى اسم متناول لهذه الأمور الثلاثة. فما فات منها فات من التقوى بقدره، وإذا تبين هذا فالذنوب مضادة لهذه الأمور الثلاثة. ليه؟ الذنوب تستجلب المواد المؤذية، هي بنفسها مؤذية، زي ما يكون واحد بيشرب سم، زي ما يكون واحد بيشرب أو بياخد طعام ملوث، لما يأكله هيؤذيه. وتوجب التخليط المضاد للحمية، وتمنع الاستفراغ بالتوبة النصوح. فانظر إلى بدن عليل قد تراكمت عليه الأخلاط الرديئة ومواد المرض، ومواد المرض وهو لا يستفرغها ولا يحتملها، كيف تكون صحته وبقاؤه؟ ولقد أحسن القائل: جسمك بالحمية حصنته مخافة من ألم طاري، وكان أولى بك أن تحتمي من المعاصي خشية النار. والله الكلام ده كلام جميل، وفعلا الحاجات دي الواحد بينتبه ليها. والشعر ده لمحمود الوراق، الشعر ده بيعبر عن اللي جوه الإنسان. يعني مثلا لما تجلس مع بعض إخوانك أو أصدقائك أو زملائك وتلاقيه متحمس جدا وعمال يتكلم عن الأكل الصحي، وفعلا يبتدي يتفتح هنا عندنا محلات الهيلسي فود ده بقى، ويتكلم عن الأكل الصحي ده ويطول قوي. وطبعا انت شايف عامة الناس مش عارفة تكمل بقية الايه الشهر أصلا. والأكل الصحي ده العجيب انه غالي جدا، يعني الأكل الصحي يجيب لك مرض من ناحية تانية، يعني مرضك من ناحية تانية بسبب الفلوس اللي تدفعها فيه، واخد بالك؟ وازاي بقى الاكل الصحي والهيلسي فود ومش الهيلسي فود، وكلام كله مكلكع وكلها حاجات في الغالب مش مصريه مستورده وكلام طيب، ويصدع دماغك ليك قد كده اهو. واحد تاني اول ما يقعد معاك يكلمك عن مسائل بقى ايه فوائد الرياضه والحاجات دي، صح على فكره الاكل الصحي صح كويس والرياضه صح. طب يا جدع انت ما تكلمنيش عن حاجه تقوي ايماني زي ما تكلم عن الاكل الصحي كده. طب ما تكلمني عن الصلاه، ما تكلمني عن صلاه القيام، ما تكلمني عن ورد القران، ما تكلمني عن اذكار الصباح والمساء، طب ما تكلمنا عن الصيام. لا، طب لو بدأت انت تحط في نفس الجلسة ديت الكلام عن الأدوية النافعة والأطعمة النافعة للقلب يجزع يزهق. طيب والله في واحد عرفه كان بعيد جدا جدا، يعني كان متدين وبعيد جدا، ما يشوفش واحد إلا ويكلمه عن إيه، عن وزنه وجسمه. هو طبعا الحمد لله كان إيه، هو كان وزنه ممتلئ، وبعدين ربنا وفقه إيه وعمل حاجات كده خلته في الاخر شخصيه رشيقه، يعني ما عادش بقى محتمل يشوف واحد بدين او عنده سمنه. كل ما يقابل واحد انت عامل كده ازاي؟ لا انت كده كرشك زياده. ايه ده يا عم؟ انا بقول لك شيلني، ما تسيبني في حالي يا عم، انا قلت لك حاجه، ما تسيبني يا عم. ما المهم يفضل كل شويه يتكلم، لدرجه لما يشوف طفل صغير، لو انت معاك طفل كده، لا لا لا لا لا لا فلان ده مش عاجبني، لا لا وانت لسه صغير حبيبي كده، انت وزنك زايد، بقى عنده هوس بحته الايه الوزن زايد. طب كم مره اتكلمت عن المعاصي؟ وايه اللي اضر على الانسان، كرشه ولا معصيه؟ انا بس عايز اقول لك فعلا مشكله كبيره احنا عايشين فيها يا اخوانا، ان انت وعلى شرط اللي بيقول لك انا اتحرج اكلم واحد واقول له اتقي الله الاغاني حرام واتقي الله السجاير حرام، ما يتحرجش يقول له خلي بالك انت كرشك كبير، مع ان مين بقى اللي يجرح اكتر يعني؟ معلش يعني لا كلامك جارح، ده كلام على كرش، ده كلام جارح، خد بالك. فايه اللي يزهق اكتر؟ ايه اللي يعمل؟ لا، لكن عنده قابليه نفسيه انه ممكن يقعد نص ساعه وهو الشخص اللي وقته محسوب بالدقيقه يتكلم عن فوائد الدايت وفوائد الجيم وفوائد الحاجات دي كلها، ولا يطيق انه يتكلم عن كل. في الحقيقه هي مساله اولويات ومساله اهتمامات. وهو هنا بيقول كده بقى، بيقول لنا ايه؟ بيقول جسمك بالحميه حصنته مخافة من ألم طاري، يعني طارئ يعني، وكان أولى بك أن تحتمي من المعاصي خشية النار. برضو عشان ما حدش يفهم كلامي غلط، الشرع حض على عدم السمنة، وفي أحاديث بالعكس بتذم السمنة. كان الشافعي رحمه الله يقول ما أفلح سمين قط إلا محمد بن الحسن. فده مش هنخالف الأدلة الشرعية دي، لكن أنا بقول ترتيب الأولويات إيه وترتيب الاهتمامات إيه، وازاي انت في حاجه ممكن تخليك تنزعج جدا جدا واضعاف اضعافها ممكن تتغاضى عنها كانها مش موجوده. ليه؟ النظره الدنيويه، النظرة الدنيوية لابتعاد عن مقاييس الآخرة. يقول فمن حفظ القوة بامتثال الأوامر واستعمل الحمية باجتناب النواهي واستفرغ التخليط بالتوبة النصوح لم يدع للخير مطلبا ولا من الشر مهربا والله المستعان. كده ابن القيم تمم هذا الفصل. ويكون أنهى رحمه الله عدا الأنواع التي أخذ يعدها والعواقب التي تترتب على الذنوب. ومش هيسيبك، هيقول لك ايه لو كل الحاجات دي ما أثرتش معاك. تعال ما نفكر أنا وإنت في العقوبات الشرعية والعقوبات الكونية اللي بتحصل بسبب الذنوب ديت. ويبتدي بقى فصل تاني من أروع ما يكون، هيتكلم فيه عن ضرر الذنوب بس من جانب تاني ونوجهة تانية، لعل هذا الأمر يمس شغاف القلب ويخرج منه حالة الإدمان والتعلق بالمعصية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.